السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا ووصلنا إلى نهاية المشاهد التي حدثت يوم أحد. تكلمنا عن إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واجتمع البواسل من أصحابه رضي الله عنهم، الكل يريد أن يشرف في سجل المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تمكن الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وصدوا هجمات الكفار، استطاع النبي أن يشق الطريق ويسير من بينهم إلى بقية المسلمين، يعني كأنهم يسروا للنبي خروج إلى من وسط المشركين، خروج آمن إلى فئة المسلمين. فالآن معظم المسلمين يظن أن النبي قد قتل، وهذا الذي قالوه لأنس بن النضر، قالوا له مات رسول الله. فيقول كعب بن مالك: كنت أول من عرف أنه لم يقتل. قال: عرفته من عينيه الشريفتين تلألأان من تحت المغفر، شفت واحد عينه كده سبحان الله السراج المنير، عينه تتلألأ من تحت الايه الخوذة اللي هو لابسها صلى الله عليه وسلم. فقلت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار له النبي أن أصمت، أسكت. ليه؟ لأن معنى كده أن الكفار يسمعوا وهم ظنوا أن النبي قد قتل، فممكن يعني يعودوا إلى المسلمين عودا أشد، حتى لا يعرف هؤلاء مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف المسلمين وسمعوا كلام كعب، لاذ حول النبي أكثر من 30 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد وكعب وأبو دجانة وسهل بن حنيف، سبحان الله، يعني أفاضل من هؤلاء جميعا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصعد إلى الصخرة في جبل أحد في حتى يتحصن في العلو. فلما ذهب لينهض لم يستطع صلى الله عليه وسلم، لأنه مصاب والضعف أصابه صلى الله عليه وسلم لكثرة ما نزف دما من جرحه صلى الله عليه وسلم. فماذا سيصنعون؟ برك طلحة بن عبيد الله تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي كده ما انت تلعب مع اولاد اخوك ولا اختك ولا الصغيرين لعبه، انك انت زي الجمل كده هم يركبوا على ظهرك. فجلس على ركبته وقال: اصعد يا رسول الله على ظهري صلى الله عليه وسلم. فصعد النبي ثم جلس على الصخره وقال: اوجب طلحه، اي انه فعل شيئا استوجب به الجنه سبحان الله، واي شيء صنع رضي الله عنه. في الوقت ده لمحه أبي بن خلف، لمح رسول الله، فقال: لا نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ يعني في واحد منا هو اللي يكر عليه ويرجع نرجع له، لأن هو جاي بيصعد الجبل. قالوا: يا رسول الله أنت. قال: دعوه، استأخروا، خلوا سبيله. فلما دنا منه تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصم، ثم أخذها منه وألقاها على أبي فقتل. وكان هذا الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي كما في صحيح البخاري ومسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بداية هذه الخطة وهذا الألم لم يكن كبيرا، حتى أنه عاد إلى المشركين وقد خدش في عنقه، وخدش بسيط ولكنه يقول قتلني والله محمد، قتلني والله محمد. قالوا ذهب والله فؤادك، انت يا ابن عقلك ما عندش بتفكر، والله إن بك من بأس، ما فيش إلا بأس صغير. قال أنه قال لي يوم مكة أنا أقتلك. كان هو دايما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن عندي فرس أعرفه كل يوم حتى أقتلك عليه. فقال النبي بل أنا أقتلك إن شاء الله. فهو بيقول لهم إيه؟ والله قتلني محمد. فبيقولوا له أنت مش عندك حاجة، بخطة بسيطة. يقول إيه؟ قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. سبحان الله. شوف لما يكون الإنسان عارف كويس قوي إن أهل الحق على فعلا على بينة، وما ذلك سبحان الله الهوى يحجبه. فسألوا الله أن يثبت لكم الإيمان في قلوبكم، لأن الموضوع ده مش بالذكاء ولا بالعقل ولا، لا والله هو لطف محض من رب جل وعلا. والأمر الثاني شوف الرعب عما يلقى في قلوب الذين كفروا. يعني هو في عز المعركة ومن يقاتل ويقول له لا نجوت إن نجا، ومع ذلك هو عدينه بنفسه يعلم لو بصق عليه لقتله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر هجوم قام به المشركون لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب فوق الصخرة، فبينما النبي هكذا علت عالية من خيل قريش للجبل يقودهم أبو سفيان وخالد، فقال النبي اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، وتصدى لهم عمر في رهط من المهاجرين فقتلوهم ورموهم بالحجارة، فقاتلوا من قتل منهم والآخرون لم يستطيعوا أن يعبروا هذه العقبة مع عمر. الوضع صعب جدا، النبي ينزف دمه والصحابة في اضطراب، مات 64 من الأنصار وستة من المهاجرين، 70 واحد مات. بس شوفوا الأنصار عملوا ايه، 64، عشان تعرفوا يعني، لأن هم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يقاتلوا ويمنعوه، فكانوا دائما، وده يدلنا قد ايه هم كانوا في أوائل الصفوف وكانوا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهاجرين لأنهم أكثر الناس التصاقا بالنبي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهاجرين مشغولين برسول الله أكثر من مشغولين بالكفار، والأنصار مشغولين بالكفار رضي الله عنهم جميعا. في الوقت ده ينزل الله عليهم شيء يسكن أرواحهم ويهدي بالهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاسة، النوم سبحان الله. يقول طلحة الأنصاري، طلحة الأنصاري كنت في من تغشاه النعاس يوم واحد. ودي حاجة ميزة يعني، طبعا، إن ربنا قال إن النوم ده مش جل أي حد، النوم ده قال يغشى طائفة منكم، مش كل المؤمنين جالهم، مش كل المسلمين جالهم الكلام ده، اللي بس من أهل الإيمان الصافي خدوا الدرجة دي، لكن المنافقين مشغولين بإيه؟ بأنفسهم، نسأل الله العفو والعافية، أهمتهم أنفسهم. فيقول كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط ويأخذه، يسقط ويأخذه، رضي الله عنه سبحان الله. يقول ابن القيم والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم فمن الشيطان، عشان ما حدش ياخد الايه الكلام ده ولا ياخد سبحان الله انا ممن تغشاني النعاس في صلاة التهجد، لا ده من الشيطان. لكن في الحرب وعند الخوف، طبيعة الانسان بيبقى مرعوب وخايف، يقول لك انا مش جايلي نوم، خايف من المرض، خايف مش عارف من ايه وكده، فسبحان الله يقول لك الحمد لله نام. اسمعوا الكلام ده، ده واحد هو يتابع يقول لك الحمد لله ريح دلوقتي هدي، وحد محدش يعلي صوته وسيبوه بقى ينام. فالنوم وقت الاضطراب من ايه؟ منا من الله، يريد ان يؤمن قلبك، يريد ان يؤمن عقلك من كثره التفكير. واما المنافقين كما قلت لكم عافانا الله واياكم، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وبدأ المؤمنين يداووا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه جاء بماء بجانب جبل أحد حتى يضعه في يعني يبدأ يدفوه للنبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى جراح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى بالماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أن يشرب فوجد فيه ريحا فعافاه، فبدأ يغسل به الدم من على وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لما رأى الدم ينزل بكثافة اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تداوي جراح أبيها وغسلته بالماء، ولكن كلما غسلته يزداد نزول الدم. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجروح فاستمسك الدم. سبحان الله. فهدي الدم وتوقف الدم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي. وبدأ الكفار عافانا الله وإياكم في الوقت ده هم ماشيين، لما لقوا إن هم مش عارفين يوصلوا للنبي ولا للصحابة فوق الجبل آثروا الانسحاب وترك المعركة. ولكن ماذا يفعلون في الجثث والشهداء؟ ظلوا يشوهوا شهداء المسلمين من أحد. فهند بنت عتبة بقرت بطن حمزة وأرادت أن تأخذ كبد حمزة وتأكلها، فلاكتها سبحان الله يعني وضعتها على فم فلم تستطع أن تسويها فألقتها وأسلمت بعد ذلك رضي الله عنها. ولم يترك المشركون قتيلا إلا مسروق إلا حنظلة غسيل الملائكة، تركوه بسبب أبوه موقف أبو الفاسق من هذا الأمر. ومثلوا عبد الله بن والد جابر بن حرام، ومثلوا عبد الله بن جحش لما قطعوا أنفه وأذنه. وبدأ أبو سفيان يشمت بالمسلمين، وقف على الجبل كده في بدايته ونادى أفي القوم محمد أفي القوم محمد ثلاث مرات، فقال النبي لا تجيبوه حدش يرد عليه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أبو بكر ثلاث مرات، فقال النبي لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات، فقال النبي لا تجيبوه. هو بيسأل عن مين؟ عن الكبار. يعني الشيعه لو ما عندهمش إلا الحديث ده يكفي ان نقول لهم الكفار كانوا عارفين مين اللي رقم اثنين ومين اللي رقم ايه ثلاثة على طول في المسلمين. فقال النبي لا تجيبوه. ثم رجع الى ابو سفيان الى اصحابه فقال اما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا. ابو سفيان ذكي وقائد كبير، يعني واحد من الايه من الناس العتاولة، فهو اراد ان يثبت اللي معاه ويستفز المسلمين لو في حاجه يطلعوا بيها. فلم يملك عمر نفسه، والنبي قال لهم ايه محدش يتكلم، بس عمر ايه لا. فقال عمر كذبت يا عدو الله، ابقى الله عليك ما يخزيك. فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر والايام دول، دول يعني الايام دارت يوم ليك ويوم عليك، والحرب سجال مرة لنا ومرة علينا. لسه أبو سفيان الجملة دي دايما معاه، قالها الهرقل الزمان لو تفكروا، والحرب سجال. فقال له عمر جميل انك تكون فاهم دينك. قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لكن تخيل ان في واحد كافر قاعد وبيسمع الكلام ده، صحيح هم قتلانا هيروحوا فين؟ اللي ماتوا دول راحوا فين؟ إذا كان هم قتلاهم في الجنة وإحنا قتلاهم وإحنا منكمل ليه في الطريق ده طالما آخره نار؟ حتى وهو بيرد مستحضر كويس قوي إن يقول القيم ويدعو هؤلاء. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز، يرتجز يعني كأنه بيقول إيه شعر كده ويغني أعلو هبل أعلو هبل، هبل ده صنم يعني يعني الأصنام والشرك هو اللي إيه؟ اللي ارتفع، مش أنتوا قاعدين تقولوا ده شرك ومش عارف إيه؟ فين بقى التوحيد وفين الشغل بتاعكم؟ فقال النبي: ألا تجيبونه؟ كان الأول بيقول لهم إيه؟ محدش يجاوب. طب النهارده لا، لازم تجاوبه. طيب ليه؟ اشمعنى في الأولى قال كده؟ في السؤال الأولاني كان سؤال عن مين؟ عن الأشخاص. يا عم ما تشغلش بالك، ده بيقولوا عليك، يا عم ما تشغلش بالك. لكن بيقولوا على الدين، بيقولوا على الفكرة، لا، دافع عن الفكرة. بعيد عن الشخص، امسك الفكرة. لأن هي دي أصلاً اللي أنت عايش عليها، الأشخاص بيموتوا، صح؟ لكن الفكرة باقية لا تموت. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ نقول أعلو هبل، هنقول له إيه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. حس إن عمر الموضوع واخد إيه؟ أوي، رضي الله عنه. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. والله يا حياة، سبحان الله، يعني احيانا تشوف الكفار هما يعني ايه بيتكلموا كده. طب ايه اللي في حاجه زي دي؟ يعني ايه المكسب في حاجه زي كده؟ واحد يقول لك ايه، وعندنا خنافس وانتم مش عندكم. طب ايه الحاجه اللي زي ده؟ وتلاقي في واحد جاي يعيط يقول لك ايه، هم مش معنى عندهم خنافس واحنا ما عندناش. طب احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احيانا البعض بينظر لنظريات الغرب وطريقه الغرب وتعامل مع الغرب يقول لك شوف عندهم واحنا ما عندناش، عندهم عزه واحنا ما عندناش عزه. فقال لهم النبي: ألا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. وبدأ أبو سفيان يتواعدهم ويقول لهم: هنتقابل السنة الجاية، إن موعدكم بدر على رأس الحول، هنقابلكم تاني برضه عند بدر. فقال النبي: قل يا عمر نعم إن شاء الله، هو بيننا وبينكم موعد. وبدأوا إيه؟ اختفوا تماما. النبي قائد، مش مجرد إن إيه؟ إن في واحد كده وخلاص بيدير الناس وكده، لا. فيقول لعلي إيه؟ يا علي اخرج في آثار القوم، شوفهم لي هيعملوا إيه؟ فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون. ويبدأ يديله الحاجة اللي يحكم بيها. قال: فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. يعني الكلام ده بيقول له لو خدوا الخيل كده ومشوا جنبهم وركبوا الإبل فهم رايحين مكة، خلاص بقى إيه، رايحين براحتهم والدنيا هديت وريحوا الخيول وكده. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأنادزنهم. صلى الله عليه وسلم هو في الجراح دي يقول كده، صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس كما يقول عليه. قال علي: فخرجت فإذا هم امتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة. فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يتفقد القتلى والجرحى وهو يبحث، فإذا وجد صلى الله عليه وسلم حمزة. فلما وجد حمزة قال وقد جدع أنفه وأذن، قال: لولا أن تجزع، يعني تجزع صفية، تحزن يعني، لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. يعني الطير ينزل ياكل ومش عارف ايه، والسباع والكلاب وبتاع. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لان هي هتحزن كنت هسيبه. لان سبحان الله الانسان اول ما بيموت خلاص روحه في حته وجسده في حته ثانيه. الجسد ده بقى عامل زي الجاكيت كده انت قلعته، زي الجلابيه قلعتها خلاص. في بعض الناس بيتعامل مع الجسد ده بطريقه ايه، حاجه مختلفه تماما. واختم ان صفيه اتت تنظر الى اخيها حمزه، فأمر النبي ابنها الزبير أن يصرفها لأن النساء مش هتستحمل. قال له الزبير ابعد صفية. فلما قتل وأقبلت تطلبه لا تدري ما تصنع. فعلي والزبير بيتكلموا مع بعض، فعلي للزبير بيقول له إيه، أذكر لأمك وقول لها إيه اللي حصل وابعدها. فقال الزبير لعلي: لا بل أذكر أنت. لمين بقى تقرب لعلي إيه؟ عمت علي. قال بل اذكر انت لعمتك. كل واحد يقول له قول لأمك اللي حصل، يقول له لا قول أنت لعمتك. سبحان الله، موقف صعب. قالت ما فعل حمزة؟ فسكتوا. فقد فما جاءت قال النبي إني أخاف على عقلها، أنا خايف عليها. فوضع يده على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت. فهي عمته، فوضع النبي يده على صدرها ودعا لها يهدئها فاسترجعت، عرفت القصة وأصرت إن هي تروح تشوفه. والنبي يقول المرأة المرأة، يعني خلي بالكم منها، خلي بالكم منها ما تروحش. سبحان الله. وحاولوا يمنعوها لكنها رأته، فلما شافته كده وبتاع أعطت الزبير وعلي ثوبين، قالت جئت بهما لأخي حمزة لأنهم بلغني مقتل، أنا عرفت إن هو مات، فكفنوه فيما. فقال الزبير، شوفوا يا جماعة المسلمين، قال الزبير فلما ذهبت لأكفنه فإذا إلى جنب حمزة رجل من الأنصار قتل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدت في نفسي غضاضة أي انتقاص وحياء أن أكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن له، فقلت لحمزة ثوب ولأخي الأنصار ثوب. سبحان الله، وكفن حمزة وكفن الأنصاري بثوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهؤلاء بعفو وعافية، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى، ويرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.